بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لدرس الإبانة لابن بطة العكبري رحمة الله عليه، فهو كما ذكرنا أن الكتاب مقسم أربعة أقسام. القسم الأول 240 أثر تقريبا، وقد قرأناها كلها وعلقنا عليها، وهي آثار عظيمة جدا ونافعة، وتدل على ما كان عليه السلف في التعامل مع المبتدعة، وفي أصول ترك الجدل، ذم الرأي، ذم الكلام، أشياء كثيرة مرت معنا في هذه الآثار اللي هي تقريبا 240 أثر. لكن قبل أن ندخل في القسم الثاني، أنبه إلى أن الآثار أيها الإخوة مثل يعني التعامل معها يحتاج إلى فقه، مثل الآيات والأحاديث، وكثير من الناس ما ينتبه لهذه المسألة. فالآيات لها جادة، وتأتيك آيات متشابهة، اللي ما عنده أصول يمكن يضيع في المتشابه. قال الله عز وجل، أو ما عنده إخلاص، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه جادة مستقيمة، مثل عدم تكفير صاحب المعصية، كل الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغير ذلك. لكن تأتيك آية: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يجيك الخارجي يقول: طيب هذه الآية، إذن كل من عصى الله فهو خالد في النار، والخالد في النار هو الكافر. ها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من الآيات. كذلك الأحاديث، الأحاديث لها جادة، ثم يأتيك حديث متشابهة عليك. قال سفيان بن عيينة: الحديث مظلة لغير الفقهاء، يعني اللي ما عنده فقه يصحب عالم أو صاحب علم يدل على الجادة المسلوكة ويدل على المحكم والمتشابه، يضيع، يمسك الحديث حديثين ويضيع. إذا كان هذا في القرآن والحديث، فما بالك بالآثار؟ الآثار أيضا أيها الإخوة لها جادة مسلوكة، وفيه آثار متشابهة. مثلا السلف مر معنا كلهم في التعامل مع المبتدعة على جادة واحدة، لكن يأتيك واحد من السلف مثلا تكلم مع مبتدع ولا أخذ عن هذا، تقول: طيب خلينا نشوف الظرف، الشخص، الزمان، المكان، الحالة، تفرق. بعض الآثار الظرف يحكمها، بعض الآثار طبيعة الشخص نفسه، بعض الناس أقوياء، بعض الناس ضعفاء، حتى في شخصياته يتعامل مع الناس حتى وإن كان له مقام. فأنت تنتبه في الآثار، ترى الآثار أيضا في ناس مع حبه من الأثر قد يضل فيه، إذا ما عرف الجادة وعرف المتشابه. ولا الآثار على العين والرأس، كلنا نطلب الأثر، لكن نخشى فقط من سوء التعامل معه. يأتيك كلمة عن مالك، عن أحمد، عن ابن مبارك، عن أوزاعي، عن سفيان، عن الصحابة، ما تعرف وجهها وتجعلها هي الأصل وتبدأ تبني عليها الأحكام وأنت ما تدري. ترى المتأخرين كثير من إشكالاتهم أنهم يأخذون حديث ولا هذا ويصير عندهم أصل ويتضخم وكذا، حديث واحد. الآن مثلا حديث قدامة لما شرب الخمر، ما تدري أنت وش الظروف، وش فعل، وش قال، وش قيل له، يعني جاك مقطع مقطع، يجيك واحد يجعل أصل: قدامة استحل الخمر، كفر، هو بدري، ما كفر، عذر بالجهل، يبدي. طيب القصة أنت حضرتها، عرفت ملابسات، يا أخي أنت عندك أصول في اللي يكفر واللي ما يكفر، واللي يعذر واللي ما يعذر. يجي واحد ينبش عن مثل هذا، حتى حديث حاطب رضي الله عنه، أنت تدري عن ظروف حديث حاطب؟ تدري حاطب رضي الله عنه نتائج فعله اللي كان هو يقدرها؟ يمكن حاطب متأكد أن نتائج فعله ما فيها استئصال المسلمين، يعني حاطب ما كتب في بدر اللي انتهلك العصابة لا تعبد في الأرض، كتبها يوم فتح مكة. يعني يمكن حاطب رضي الله عنه لما كتبها يعرف أن غاية ما يحصل المشركين أن يأمنون على أنفسهم، هم أرسلوا أبو سفيان يطلب الأمان لهم، يعني هم الآن في وضع خائف، فهو كتب وزل يريد أن يحفظ أهله، ويعرف أنهم لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم الضرر البالغ، مو مثل اللي يكتب في بدر واللي يكتب في أحد ولا في الأحزاب، يختلف الأمر الثاني وش كتب، الأمر الثالث وش الظرف، وش كذا. فيأتي شخص ويجعل مسألة الموالاة ومسألة التكفير ومسألة كذا يبني على حديث حاطب. طيب زين، حديث حاطب ما يترك، لكن يوضع في مساق الصحيح، حديث اللي حرق نفسه، ترى هذا عندهم متأخرين كثير، يعني مثلا أكثر اللي مثلا جعل الحديث هذه أصول المتأخرين القرن السابع والثامن اللي بعد. طيب اللي حرق نفسه، أنت تدري وش طرق الحديث؟ في بعض الطرق قال ليس له حسنة إلا التوحيد، كذا في الحديث خلاص أجل هذول اللي يحتجون بعد عذر بالجهل في الشرك انتهوا. طيب هو ماذا قال؟ ماذا نوى؟ ماذا قصد؟ ماذا فعل؟ فيجعلون حديثه اللي حرق نفسه أصل. وأكثر ضلال الناس ترى في المسألة هذه ما يحسن. ولذلك لماذا العلماء قالوا لابد من شيخ؟ بعض الناس يقول تعنت يا أخي، أنا الحمد لله بقرأ هذه، شوف الآثار واضحة والقرآن واضح وبقرأ وبتعلم وبصير. ليش كل العلماء يقول لابد من عالم؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الوحي مباشرة، وش قال الله عنه؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ما قال ألقاله جبريل، لا قال علمه جبريل. وفي أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل، يسأل جبريل وجبريل يسأل ربه. فإذا هذا الدين لابد تعليم. يقولك ليش تعليم؟ كل شيء واضح والحمد لله. شوف اللي قالوا كل شيء واضح ضاعوا، ما حصلوا من العلم شيء، نتف وثقافة وكذا. فلابد أن تصحب عالم وتصبر وتعرف في كل شيء، في جادة وفي أشياء، حتى ترى في العلوم العادية. في العلوم العادية إذا ما صحبت واحد يعلمك في الكمبيوتر، حتى في السباكة، في الكهرب، في البناء، إذا ما صحبت واحد يعلمك الصنعة تعليم ولا ما تفلح، تبدأ تخبط وتسوي. لابد واحد يعلمك الصنعة هذه ويعلمك جادة الناس اللي يسوونها ويعلمك كذا، وبعدين تجيك إشكالات سهلة تنحل. ولذلك في ذم الكلام أن أحد السلف قال العلم صنعة. سبحان الله، هذه الكلمة رغم بساطتها أكثر الناس ما يطبق أو ما يعرفها. أكثر الناس عنده أن العلم معرفة، العلم معرفة ثقافة، أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ واستفيد وأعجب بعقلي وأنا أنوع العلوم وأنا أروح الكليات وأعرف. العلم ما هو بمعرفة، العلم صنعة. وإذا كانت صنعة لابد واحد يعلمك أصول الصنعة. وكل اللي زلوا وتركوا الشيء هذا شوفوا الشيء سبحان الله، تجد ابن حزم قالوا ما جلس شوفوا ايش سووا، والألباني قالوا ما للشيخ شوفوا ايش سووا، يجيب الطوام والكبار والصغار ويخربط في التصحيح في التضعيف، شذوذات فقهية، اعجب بعقله واكتفى بنفسه وما درس، ما أخذ الشيء كما أخذ. مثل اللي بيبني الآن لو واحد منكم قيل له ترى في واحد فاتح عيادة، طبيب ممتاز فاتح عيادة، بس ترى ما درس على أطباء، جزاه الله خير، أخذ كتب الطب قراها فهمها، وتراه الآن معه مشرط يفتح البطون ويشق ويدبر ويسوي، أحد منكم بيروح له؟ قارن كتب الطب كلها قاريها حافظها يسمع عليك تسمية، أحد منكم بيروح له؟ ليش؟ ليش ما تروح له وقاري كل كتب الطب قاريها؟ يقولك لا، لازم الطب يجلس مع الأطباء ويعلمون، هذا جسم الإنسان خطورة. طيب ودينه؟ نعم. القسم الثاني أصول السنة. هذا الآن لما قال لك من هم أهل السنة وطريقتهم التعامل المبتدعة، الآن يقول لك ما هي السنة حتى تستحق أن تكون سنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام ابن بطوطة رحمه الله تعالى: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمل من أقوال العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعذار والإنذار من الوقوع في البدعة، وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عنها لما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياة. شوف يحتاطه، يقول احنا ذكرنا لك الأثار 240 هذه في طريقتهم، لكن اللي يستفيد منها للشرطين: أول شيء يكون الله عز وجل أراد به الخير، والشيء الثاني يكون في قلبه أدنى حياة. أدنى حياة، أما القلب الميت تنفخ فيه قربة مشكوكة، نسأل الله عليه وسلم: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. إذا كان قلب فيه نوع عرق حي استفيد. نعم. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله. مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. إذن قال وهو ترتيبه واضح منطقي هو. قال أول شيء حذرناك وذكرنا التخويف والإعذار والإنذار والسنة وأهل البدع وكذا. أنت الآن مشحون عندك 240 أثر تحضك على السنة وترك الجدال وترك الخصومات ولزوم الصراط المستقيم وترك المبتدعة. تقول طيب وش السنة؟ ما هي السنة حتى أصير من أهله، حتى أستحق أن أسمى سنيا من أهل السنة والجماعة؟ ما هي؟ فيقول أنا سأذكر لك الآن أصولها التي إن دخلت فيها تستحق أن تسمى سني، وإن خالفت شيء منها خرجت من اسم السنة ودخلت في اسم المبتدعة مما أجمع على ذلك أهل الإسلام. نعم. فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل. ممتاز. شوف العالم كيف الحين السنة والعقيدة مثل ما ذكرنا في البيوع، هذه أخطر عاد، تحتاج إلى أنك تمسك الخيط من أول. فالآن ندرس البيوع متناثرة وتصعب علينا، وبعدين ما ندري كيف نرد بعضها لبعض، وين الأصول وين الفروع وين الأصلي وين التبعي. كذلك العقيدة، كثير من الناس خاصة بالكليات، الكليات هذه دمرت كل شيء تدمير شامل للعلوم وللأصل. يجون الطلاب يدرسون دكاترة مثلا يأخذوا المنهج، واحد يمسك القدر واحد يمسك الإرجاء واحد يمسك، وتلخبط عليه ما يدري كيف يمسك العلم هذا. علم العقيدة والتوحيد والسنة يبدأ من شيء واحد وهو الإيمان وأركان الستة. الأسماء والصفات داخلة في الإيمان بالله، توحيد الألوهية والشرك والعبادة داخل في الإيمان بالله، توحيد الربوبية ووجود الله وربوبية داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الصحابة تابعين للإيمان بالرسل، لأن القدح في الصحابة هو قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل أبواب الصحابة وأبو بكر وعمر والتفضيل كله داخل في الإيمان بالرسل. القرآن مخلوق وغير مخلوق وكذا، والكلام في القرآن داخل في الإيمان بالكتب، أليس كذلك؟ مباحث اليوم الآخر من الموت إلى القبر والبرزخ والميزان والصراط والجنة والنار، كل اليوم الآخر له أيضا ركن كامل من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. القدر داخل أيضا له ركن مستقل، الملائكة. فإذا أنت عقيدتك اللي تعقد قلبك عليها وتصدق بها قولا وعملا واعتقادا هو الإيمان بأركان الست. ترى هذا منطلق العقيدة. أحيانا في مسائل ملحقة إذا ما دخلت في الأركان الستة هذه، طبعا هي ستدخل ولو من باب التصديق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس من الإيمان به التصديق بما أخبر؟ مثلا طاعة ولاة الأمر تدخل في العقيدة، هي تدخل من باب الباب الأعم من التصديق بإخبار الرسول كلامه، هذا هو الإيمان به. وأحيانا تكون منهج أهل السنة، يعني أصبح لهم طريق وجادة أهل السنة، ولذلك سيأتينا القسم الثالث. قال والسني يعرف بأنه يرفع يديه في التكبير. تقول كيف هذا؟ هذا مسألة فروع يعني فقه، كيف السني يعرف بأنه يرفع يديه في التكبير؟ لأن أهل الرأي أهل البدع استهزيون بهذا، فصار شعار لأهل السنة. السني هو الذي يمسح الخفين. تقول كيف هذا؟ اختلطت عندك الفقه بالعقيدة، طبعا مع التصنيف المتأخر، ولا أصل الإسلام كله سوى، لأن أهل البدع ينكرون مسح الخفين، فأصبح شعار لأهل السنة القصر في السفر والمسح الخفين ورفع اليدين في الصلاة وغير ذلك، والجهر عدم الجهر بالبسملة سيأتينا إن شاء الله هذا كله. فإذا ما هي العقيدة؟ أركان الإيمان الست، هذا العقيدة. لكن غير كذا الإيمان نفسه، حقيقة الإيمان ما هو؟ خالف فيه الخوارج، خالف فيه المرجئة، ما هو الإيمان أصلا؟ إذن الإيمان ومباحث الإيمان وأركان الإيمان كل مباحث العقيدة والسنة والتوحيد هي تعود إلى مباحث الإيمان. نعم. ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين. فقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. ممتاز. شوف كيف كلامه يعني تسلسل بحيث أنه ما يشتتك. فقالك أول ما نبدأ به الإيمان بالله بأركانه هذه العقيدة، يعني أنت اليوم لا تنام اليوم إلا وأن تعقد قلبك إيمان راسخ، مو بإيمان فقط متلقى وتقليد، ولو شككت لشككت، ولو أمرت بآثار الإيمان ما فعلت من الهجرة والجهاد، لا، اعقد قلبك وجدد إيمانك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، شوف سماهم مؤمنين وأمرهم بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فأنت تعقد قلبك اليوم أنك مؤمن بالله بأسمائه وصفاته ووحدانيته واستحقاق العبادة وحده لا شريك له، ومؤمن بالرسل بالكتب بالملائكة بالقدر باليوم الآخر بالبعث بعد الموت، لا تنام إلا على هذا حتى تبعث عليه إن شاء الله. بعدين قالك وش الإيمان؟ قالك الإيمان هو التصديق، أنك تكون مصدق في قلبك. وش الفرق بين المؤمن والمنافق؟ كلهم مسلمين في الظاهر، في الظاهر كلهم مسلمين، لكن ليش هذا مسلم مؤمن وهذا مسلم في الظاهر منافق في الدرك الأسفل من النار؟ لأن هذا مسلم في الظاهر وفي الباطن مؤمن مصدق بالله بالرسل بالملائكة بالكتب، وهذاك مسلم في الظاهر وفي الباطن غير مصدق، فأصبح مسلم منافق. فقالك معناه تصديق، فتقول كيف بس التصديق؟ هذا كلام المرجئة. جاءك المرحلة الثالثة، قال ونعني بالتصديق أنه تصدق بلسانك وتصدق بعملك وتصدق بقلبك، قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان. هذا إذا قال السني الإيمان والتصديق يعني به هذا الشيء، أنك مصدق بقولك ولسانك وقلبك وعملك. ولذلك هنا ذكر آثار أن الشافعي قال كان الإجماع من الصحابة والتابعين ممن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا يرد على مرجئة عصرنا كما ذكرنا صاحب الحاشية، قال إنهم يقولون إن العمل شرط كمال، وهذه كل الخرابيط هذه اللي أعوذ بالله إرجاء، بل هو غاية الإرجاء، بل غاية الإرجاء. يعني الآن مذهب الألباني هو المرجئة الغالية، يعني غلاة الغلاة من المرجئة. ليش؟ هذا مو بكلامي أنا، كلام إسحاق بن راهوية. وش قال إسحاق عندكم صفحة 119 السطر السادس؟ قال إسحاق بن راهوية غلت المرجئة، يعني أصبحوا غلاة. ليش غلوا؟ قال لأنهم قالوا إن قوما، صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبة وترك صوم رمضان وترك الزكاة وترك الحج وترك عامة الفرائض من غير جحود، قالوا لا نكفره، يرجأ أمره إلى الله إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم أنهم غلاة المرجع. طيب هذا هو نفس كلام هذا الرجل، نفس كلام، بل هو أشد من هذا. يعني هذول اللي قال إسحاق أنهم غلاة المرجع هم اللي قالوا لا نشترط الفرائض، هذا الرجل يقول لا نشترط العمل كله. يقول لو أن رجلا عاش 100 سنة ولم يعمل خيرا قط، لا صغير ولا كبير، إلا أن تلفظ الكلمة بلسانه بدون أركان ولا شروط ولا شيء، هذا مؤمن. يقول هذا مؤمن، ما صلى لله ركعة ولا صام ولا حج ولا، هو دائما يركز على حديث، شوف اتباع المتشابه اللي قلت قبل قليل، يركز على حديث لم يعمل خيرا قط، فقال خلاص ما عمل خيرا قط. فلذلك كل الأعمال لا يشترط، ويترك الجادة المسلوكة. نقول لي يا قاعدة متشابه، العرب تقول لم يعمل خيرا قط يعني شر أكثر من خير. حديث قاتل 100 وش قالت عنه ملائكة العذاب؟ وش قالت ملائكة العذاب اللي قتل 100؟ قالوا لم يعمل خيرا قط، نفس العبارة، مع أن الرجل تاب وهاجر ترك قريته وأقبل على الله، مع ذلك لم يعمل خيرا قط. هذا أسلوب العرب. الحين واحد منكم يروح للحرم قبل أسبوعين قبل ما يفتح العمر، وجانا قلنا كيف الحرم؟ قال الحرم فاضي ما في أحد. يجي أعجم يقول فاضي ولا واحد فيه؟ يقول يا أخي أنت عربي ولا أعجم؟ فاضي يعني فيه ناس بس إنه فاضي. هذا مثل لم يعمل خيرا قط، أليس كذلك؟ هذا مثله. لكن أنت إذا كان ما في قلبك زيغ وتفهم، ما عندك عجمة، وتعرف جادة العلماء المسلوكة. طيب الآن هذه إجماعات العلماء اللي يقول لا يجزي عمل بدون قول ولا قول بدون عمل ولا نية، تترك الإجماعات وتروح تمسك حديث ما فهمت أصلا. إذن هذا هو قول الغلاة. وحتى ذكر عن ابن تيمية وغيره الإجماع، وأكثر أول انهيار حصل عندهم لما لم يعرفوا للصلاة قدرها، وقالوا حتى تارك الصلاة ليس بكافر، انهار عندهم الدين كله. لأن الصلاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم عمود، يا ما سقط العمود سقط الدين كله عندهم، وقعوا في أمر مريج. إن قالوا إن تارك الصلاة مو بكافر بس تارك العمل الثاني كافر، تناقض. والمهم لين وصل بهم الحال اللي قالوا كل الأعمال بلاشي منها، قل الكلمة بلسانك إيه؟ هذا هو معنى التصديق بالقول واللسان، وهذا الفرق بينه وبين المرجع. نعم. يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. إذن كيف تفهم الإيمان؟ كيف فهمت الإيمان الآن؟ الإيمان يبدأ في القلب، تصديق يبدأ ثم يزداد. أول شيء ترى له شعب وليس شيء واحد. ضلال المرجع أنهم قالوا الإيمان شيء واحد اللي هو التصديق، ولذلك مثل أبو حنيفة يجزم يقول إيماني كإيمان جبريل وكإيمان محمد وكإيمان إبراهيم، هم صدقوا وأنا صدقت، نسأل الله العافية والسلام. هذا غلاة المرجع. لا، إحنا نقول الإيمان ليس شيء واحد. علي رضي الله عنه يقول الإيمان ينبت في القلب مثل البقلة الصغيرة ثم يكون مثل الدوحة العظيمة. وبعضهم بعض السلف الصحابة قالوا الإيمان يبدأ في القلب مثل ومضة الضوء النور ثم يزداد يزداد حتى تكون القلب كالشمس يحرق الشبهات والشهوات. إذن هو يبدأ ثم يزداد، يزداد نور ويزداد قوة ويزداد رسوخ. مثل كلمة طيبة كشجرة طيب، أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب هل له نهاية؟ طبعا هو له حد، له بداية. أقل شيء أن يكون عندك قول باللسان تشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، تصلي وفي قلبك معتقد بالصدق ومعتقد بالمحبة والخوف والرجاء، هذا أول بداية الإيمان. لكن ما له نهاية، ما له نهاية، لأنك أنت ما دمت تعمل الطاعات فأنت تزداد خير. إذا تركت الطاعات تنقص، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما له نهاية. المرجع يقولون له نهاية، ولذلك هم يقولون إيمانك كإيمان جبريل وإيمان إبراهيم الخليل، يعني عندهم له نهاية. حنا نقول كما قال هنا، وهنا ذكر عندكم بالحاشية آثار عن الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق والإمام أحمد وغيرهم، أنهم كلهم قالوا الإيمان يطلع فوق، نسأل الله من فضله، يطلع فوق يزداد. ما الذي يزيده؟ ما الذي يزيد إيمانك؟ العمل الصالح، ليس الكثير، المخلص على السنة أحسن عمل، أيكم أحسن عمل، يزداد إيمانك، يعني تصديقك بالله بالملائكة بالرسل باليوم الآخر بالبعث بعد الموت يزداد بالعمل الصالح. ثم العمل الصالح يزيد الإيمان، والإيمان يزيد العمل الصالح. أنت إذا زاد إيمانك حسن عملك الصالح، وإذا حسن عملك الصالح زاد إيمانك، فبعضها يغذي بعض، حتى كما قال الإمام أحمد في آخر سطر حتى تبلغ أعلى السماوات السبع، يعني إيمانك يذهب فوق. والعكس، المعصية تضعف الإيمان، وإذا ضعف إيمانك استمرأت المعصية ثم تنزل تنزل تنزل كما قال أحمد حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع، من شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. الخوارج ما يعرفون الشيء هذا، الخوارج يعرفون أن الإيمان كتلة واحدة، عصيت الله ذهب إيمانك كله وأنت كافر. المرجع يعرفون الإيمان كتلة واحدة، صدقت أنت إيمانك كإيمان جبريل. شوف الضلال في الطائفتين. نحن نقول الإيمان ليس كتلة واحدة، الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام شعب، له 74 شعبة، والإيمان يبدأ ضعيف ويقوى بالعمل الصالح ويضعف. ونحن الآن في هذا المسجد إيماننا ليس سوى، بعضنا أحسن إيمان من بعض وأقوى إيمان من بعض، وبعضنا أضعف من بعض حسب العمل الصالح وحسب الإخلاص والنية وأعمال القلوب وغيرها. نعم. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. روح اقرأ الآن وش قال بعض كثير من المفسرين عند هذه الآية، يبدون يلعبون فيها، لأن يعني قال فزادهم إيمانا، وكثير منهم مرجع تلقاه أشعري مرجع، فيقول لك زادهم إيمانا يعني الإيمان يزيد، يذهب مذهبه يبطل مذهبه، فيقول يعني المراد زادت الطاعات، ولا يبدأ يحرفها. الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فهو ينقص، وإذا كان يزيد وينقص فليس شيء واحد، وبهذا يبطل مذهبه. نعم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ايش قال معاذ لرجل؟ اجلس بنا نؤمن. إذن هو ما كان مؤمن قبل؟ بلى. إذن ايش معنى نؤمن؟ نزد إيمانا. إذا ذكرنا الله وذكرنا الآخرة وقرأنا القرآن زاد إيماننا ويقيننا وتصديقنا ومحبتنا لله زاد، وخوفنا من الله يزيد. فكان الصحابة إذا واحد واجه الثاني ما يقول تعال نشوف الدراهم ولا نشوف الدنيا ولا نسولف في السياسة ولا نسولف في أحداث العالم، لا، يقول تعال بنا نزدد إيمانا، نرتقي في اليقين. نعم. يعني نذكر الله فنزداد إيمانا، وكل شيء يزيد فهو ينقص. كل شيء يزيد فهو ينقص، إذا كان يزيد فهو ينقص، فنحن نقول يزيد وينقص. بعض السلف ما قال ينقص، لماذا؟ مثل الإمام مالك ما قال ينقص في بعض الروايات عنه، يخشى من مذهب الخوارج، لأن الخوارج يقول ينقص ويكفر. نقول لا، الرجل يخرج من الإيمان ويبقى مسلم، ولا يخرج سيأتي ولا يخرج من الإسلام إلا ترك الصلاة أو الجحود وغيره. فهم يخافون أنك تقول ينقص فتكفر، نقول لا ما يكفر، فلذلك تركوها. والسبب الثاني يعني سد لذريعة الخوارج، والسبب الثاني أن لفظ الزيادة جاء في القرآن ولفظ النقص ما جاء في القرآن، فقالوا نقتصر على لفظ الزيادة، مع أنهم يقولون كل شيء يزيد ينقص، مدام أنه يزيد معناه ينقص، لكنهم يتورعون عن لفظ فقط، ولا المعنى كلهم متفقين عليه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة العاملين بها، الداعين إليها، الصابرين عليها، وأن يبيتنا على ذلك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.